الوجه الثاني لو ثبت هذا الحديث فإنه ليس توسلا بالمخلوقين وإنما هو توسل بصفات الله جل وعلا، فإن حق السائلين عليه أن يجيبه، أما يجيب المضطر إذا دعا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والاستجابة من صفات الله سبحانه وتعالى، ومن صفاته القريب المجيب، فهو توسل إلى الله بأسمائه وصفاته. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فصار هذا كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والاستعاذة لا تصح بمخلوق كما نص عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة. فالاستعاذة بصفات الله سبحانه وتعالى، أعوذ برضاك بصفة من صفات الله، من سخطك وبعفوك هذا من صفات الله أنه العفو، ومن أسمائه سبحانه، فهو السبب لقوله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء ما دام في منزله ذلك. فلو كانت آيات الله مخلوقة وهي القرآن، ولو كانت مخلوقة أو كلام الله عموما القرآن وغيره، لو كان مخلوقا لما جازت الاستعاذة به، لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز. قال: ولأنه قد ثبت في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامة في شر ما خلق. قالوا: والاستعاذة لا تكون بمخلوق. فأورد بعض الناس لفظ المعافاة، فقال جمهور أهل السنة: المعافاة من الأفعال. وجمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهم يقولون إن أفعال الله قائمة به، وإن الخالق ليس هو المخلوق. وعلى هذا جمهور أصحاب أحمد والشافعي ومالك، وهو قول أصحاب أبي حنيفة، وقول عامة أهل الحديث والصوفية، وطوائف من أهل الكلام والفلسفة. نعم. وبهذا يحصل جواب عما أوردته المعتزلة ونحوهم من الجهمية نقبا، فإن أهل الإثبات من أهل الحديث وعامة المتكلمة الصفاتية من الكلابية والأشعرية والكرامية وغيرهم استدلوا على أن كلام الله غير مخلوق، فإن الصفة إذا قامت في محل عاد حكمها على ذلك المحل لا على غيره، واتصف به ذلك المحل لا غيره. فإذا خلق الله لمحل علما أو قدرة أو حركة أو نحو ذلك، كان هو العالم به القادر به المتحرك به، ولم يجد أن يقال أن الرب المتحرك في تلك الحركة، ولا هو العالم القادر بالعلم والقدرة للمخلوقين بل بما قام به من العلم والقدرة. قالوا: فلو كان قد خلق كلاما في غيره كالشجرة التي نادى منها موسى، لكانت الشجرة هي المتصلة بذلك الكلام، فتكون الشجرة هي القائلة لموسى: إنني أنا الله. ولكان ما يخلقه الله من انطاق الجلود والأيدي وتسبيح الحصى وتأويب الجبال وغير ذلك كلاما له كالقرآن والتوراة والإنجيل، بل كان كل كلام في الوجود كلامه، لأنه خالق كل شيء. وهذا قد التزمه مثل صاحب الفصوص وأمثاله من هؤلاء الجهمية الحلولية الاتحادية. نعم. هذا نقاش مع الفلاسفة والمبتدعة في صفات الله سبحانه وتعالى. صفات الله غير مخلوقة، كما أن ذاته سبحانه غير مخلوقة، فهو سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته هو الخالق جل وعلا، هو الخالق، وما سواه فهو مخلوق. ومن صفاته كلامه، من صفات الله كلامه، وكلامه غير مخلوق. الاستعالة بكلامه استعالة بصفة من صفاته، لعدل خلقه بغيره وإحسان خلقه بغيره. فأشكل ذلك على من يقول: ليس لله فعل قائم به، بل فعله هو المفعول المنفصل عنه، وليس خلقه إلا مخلوقة. وأما من طرد القاعدة وقال أيضا إن الأفعال قائمة به ولكن المفعولات المخلوقة هي المنفصلة عنه، وفرق بين الخلق والمخلوق، فاضطرد دليله واستقام. والمقصود هنا هذا نقاش مع المبتدعة في أنواع من الفلسفة والأسماء والصفات، وهذا لا يعنينا. نحن نؤمن بأسماء الله وصفاته، وأن أسماءه وصفاته غير مخلوقة، ولذلك يستعاذ بها ويسأل الله بها، ولا يستعاذ بالمخلوق، ولا يسأل المخلوق إلا ما يقدر عليه، وما لا يقدر عليه لا يسأل لا يطلب منه. فهذا فرق بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء المخلوقين وصفاتهم. السلام عليكم. قال رحمه الله: والمقصود هنا أن استعادة النبي صلى الله عليه وسلم بعفوه بعفو الله ومعافاته من عقوبته، مع أنه لا يستعاذ المخلوق، كسؤال الله بإجابته وإثباته